50 بعد المئة من أوجه فضيلة الإبن. مرة رد عبد البر عن عبد الله بن داوود قال: إذا كان يوم القيامة عجل الله ثروتك على العلماء عن الحساب فيقول دخول الجنة على مكان فيكم إني لم أجعل ابني فيكم إلا لخير أردته بقول. قال ابن عبد البر وزاد غيره: هذا خبر أن الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يخرج إليه المال ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء إني لقضى حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم. قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وغفرتها لكم، وإنما كنت أعبد تحياكم وتعليمكم عبادي ادخلوا الجنة بغير حساب. ثم قال: لم أعطي ما منع الله ولا مانع من آخر. قال: وروي عن قول المعنى بإسناد المتصل مرفوع، لكن هذا الحديث فيه ضعف كما قال المحدث. وقد روى حرب الكرماني من شأنه نحوه مرفوعا، وقال ابراهيم بأبانه: إذا كان يوم القيامة توضع حسنة رجلي في كفة وسيئات في كفة أخرى فتشيل حسناته، يعني تتبع كفته وخفتها الحاشية، فإذا يأس وظن أنه النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع عن حسناته فتشيل سيئاته. قال: فيقول له: أفعلت هذا العمل؟ فيقول: لا. فيقال: هذا ما علمت الناس من خير فرمي به من بعد ما يفعل. لا شك أن فضيلة العلماء فضيلة عظيمة، لكن هذا الخبر بخصوصي يحتاج إلى ثبوت، ولا يثبت هذا الخبر. لكن فضيلة العلماء بما علموا أنها من هذه لا تنكر، ولهذا أجورهم أكثر من أعمالهم، لأنه بفتواهم وتعليمهم يعمل الناس بالخير، فيكون عمل الناس في ميزان حسناتهم. فلو لم يكن علم الفضيلة إلا هذه، أنك تنال بعلمك هذا وتمكن أكثر من عمل أضعاف مضاعفة. شوف عمل ابن القيم ما هو، وما ينضاف إلى عمل ابن القيم من أعمالنا نحن واستفادتنا وانتفاعنا، وكذلك كل عالم من العلماء إن شاء الله تعالى. قال بعض الثلاث يذكر الرجال 70 ذنبا قبل ان يغفر العالم ذنبه. قال بعضهم: ان الله يعذب جهالا لا يعذب. طبعا ده على قدر ما هذا في العالم العامل، قدمنا الفضل في العالم العامل، لكن العالم الضال العالم الفاجر هذا يحمل ايضا وزره وزر العمل في فتواه الى يوم القيامه. فالعالم على الصراط الذي ادق من الشعر واحد من السيف، إما أن ينزع على هذا الصراط الضغط كالريح كثبت هذا، وإما أن يكب على وجهه في النار. أول من تصعد به النار فهذا منهم العالم. ولما وقال طلحة بن طلحة للنبي طيب قال: أوجب طلحة يا مزعم. في القيمة في أخبار صوت القيمة أن يسمى حجاج بما يسمى حبير عام. نعم، هذا كما قلنا على اعتبار أن العالم إذا فعل مع علمه مخالفة لا يسامح، إنما الجاهل يسامح لأنه جاهل والجاهل معروف. قال وجه حالي غير اللي هو القرى ايه؟ اعتقد انه سمحت بيانه وسمحت العالم. انه ايه؟ انه قد اتصل العالم بما قدم، وكان لما الجاهل فلا يصل بيتوكل على الله وكده. وكيف يعني سمح الجاهل بما يسمح به العالم؟ هو اللي جاهل. فانت خلاص صلى الله عليه وسلم سمح الجاهل بما يسمح به العالم. أن يغفر الله ما يغفر العالم، فإن كنت الله عليه أكبر منه على الجاهل، وعلمه بفتح المعصية وبغض الله له وعقوبته عليه أعظم من غير من جاهل، ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم. وقد دلت الشريعة وحكم الله على أنه حبي بالعام خص بالفضل والإكرام، ثم أثام نفسه مع همل الشهوات فأرفعها في مرض الهلكات والتجارة على الكائن الحرمدي والتخفف التبعات والسياسة أنه يقابل من الانتقام والعسل بما لا يقابل به مليكة في مطرق وعلى هذا يا نساء النبي مليكة مقرنة في المدينة يضعف على العذاب الدرسين كما إنه إيه؟ وما يقبل أن كل ذلك رسول الله مصريحا وفيها أسرار مرضية وليس كان حد الحر ضعف الحد العبد الزيان وقد شرب الخمر كمال نعم على الحر ومما يدل على هذا أحدها المشروبة لي ثبت أبو نعيم وغيره عن النبي أن قال الشيخ أسعد الله كان عالم من ينفع ومنها طيب فالجواب أن هذا الذي تقوم حق ضرائب به ولكن من قاع الشرع يعطيكم أيضا أن كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ضارب لأنه احتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما يعفى عن غيره وقال أصلا أصل الحماه هذا باب وهذا باب هذا باب لا خلاف فيه أن العالم يؤخذ أكثر من جهة اعتبار المعالم في كل مؤخرة حق يعرف هذا باب وباب آخر أيضا أن العالم قد تجد حسناته على سيئاته بموجب ما علم بموجب ما علم فتأتي حسناته من جهة أخرى ولا تأتي الجهة نعم هذا في قضية ما علم وأنه قد يبقى له بالتعليم وأيضا عقوبة من تعلم ثم عمل بخلاف ما علم لأنه أيضا قد يزداد له في المكان هذا باب ولا باب وهذا باب إلى أن قال وهذا أمر معلوم عندنا تكون في الطريق أن له ألوف من حسنات أن يسمح بالسيئة والسيئتين ونحوهم حتى أنه لا يختلف باقي عقوبتي على إساءتي وإداء الشكر على حسنه فيغلب ذلك الشكر إداء العقوبة إلى أن قال والله سبحانه وتعالى مكتوب عن حسن العبد وسيئاته ثم قال فإن العالم إذا زل أنه يحسن مطلع الخير وتضارب الفارس ومداواه الجرحي فهو كالطبيب الحالم في المصير بالمرض واسبابه وعياله فإن دواء عليه أطلع من دواء عليه على الجاهل وأيضا فإن معه من معرفة الكتاب بالله وتصديق لوعد وعيد وقصته وإدراء عن مصيبة الكتاب الإيماني بأن الله حراما وأن الله ربا يأخذ الذنب ويأخذ به على غير ذلك الأمور المحبوبة المحبوبات إلى ربي ما يطمو الذنب ويضعف اقتضاءه ويزيل أثره بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره وهذا فقط الخطاب لكن ورد معنى في أول مصاحب النهار ثلاثة منهم العالم ما غفر له بالتعليم فإنه إذا هناك العالم لا يقصد يهين وهو يريد الخير هذا يوفى الله بحسنه أما العالم الذي ما أراد بعيني وجه الله وإنما أراد الرياء أو العالم الفاجر الذي يغلب على البدع والخرافات مع تعليمه بعض السنن هذا باب وهذا باب العالم الذي يريد الخير ولكن قد يخطئه هذا يغفر له عز وجل إلى أن قال وهذا فقط اختصار في هذا الموضع وهي كذلك من الامرين حق وانه لما نتكلم بينهما وان كل وحيد من العالم والجاهل انما زاد قبح الذنب منه على الاخر بسبب الجاهل وتزاد خطيئته عن غير قومها ويضعف تاثيرها ويزيل اثرها فعاد القبح في الموضوعين الى الجاهل وما استخدمه وقلته وضعفه الى العلم وما استخدمه وهذا دليل ضارب على شرف العلم وفضله وبالله توفيق فلنقف عند وجه الحادي و Thank you.